بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 329 من البداية والنهاية. قال محمد بن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت رجلا من أهل البصرة يسأل عبد الله بن عمر بن الخطاب عن إرسال العمامة من خلف الرجل إذا اعتم، قال: فقال عبد الله: أخبرك إن شاء الله عن ذلك، تعلم أني كنت عاشر عشرة رهط من أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في مسجده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وأبو سعيد الخدري، وأنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذ أقبل فتى من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم جلس، فقال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قبل المتابعة في الحاشية واحد: في ابن هشام ابن عمير يعني بعث كعب بن عمير بدلا من كعب بن عمرو. اثنان: مرسل بهذا الاسناد الطبري في تاريخه ورواه البخاري موصولا في المغازي. طبعا واحد واثنان من التسجيل السابق أتابع. قال: فأي المؤمنين أكياس؟ قال: أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم استعدادا له قبل أن ينزل به، أولئك الأكياس. ثم سكت الفتى وأقبل علينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا نزلنا بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن: أنه لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يغلبوا عليها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا الزكاة في أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، فلولا البهائم ما مطروا، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما كان في أيديهم، وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله. ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. قال: ثم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يتجهز لسرية بعثه عليها، فأصبح وقد اعتم بعمامة من كرابيس سوداء، فأدناه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم نقضها ثم عممه بها، وأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحو من ذلك، ثم قال: هكذا يا ابن عوف، فاعتم فإنه أحسن وأعرف. ثم أمر بلالا أن يدفع إليه اللواء، فدفعه إليه فحمد الله وصلى على نفسه، ثم قال: خذه يا ابن عوف، أغزوا جميعا في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فهذا عهد الله وسيرة نبيكم فيكم. فأخذ عبد الرحمن بن عوف اللواء، قال ابن هشام، فخرج إلى دومة الجندل. بعث أبي عبيدة بن الجراح، وكانوا قريبا من 300 راكب، إلى سيف البحر، وزوده عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جرابا من تمر، وفيها قصة العنبر وهي الحوت العظيم الذي دسره البحر وأكلهم كلهم وعيد أو والأصح وأكلهم كلهم منه قريبا من شهر حتى سمنوا وتزودوا منه وشائقه أي شرائح حتى رجعوا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأطعموه منه فأكل منه كما تقدم بذلك الحديث. قال ابن هشام ومما لم يذكر ابن إسحاق من البعوث يعني ها هنا بعث عمرو بن أمية الضمري لقتل أبي سفيان صخر بن حرب بعد مقتل خبيب بن عدي وأصحابه، فكان من أمره ما قدمناه. وكان مع عمرو بن أمية جبار بن صخر ولم يتفق لهما قتل أبي سفيان بل قتلا رجلا غيره وأنزلا خبيبا عن جذعه وبعث سالم بن عمير أحد البكائين إلى أبي عفاك أحد بني عمرو بن عوف، وكان قد نجم نفاقه حين قتل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحارث بن سويد بن الصامت كما تقدم، فقال يرثيه ويذم قبحه الله الدخول في الدين. لقد عشت دهرا وما أن أرى من الناس دارا ولا مجمعا أبرع عهودا وأوفى لمن يعاقد فيهم إذا ما دعا من أولادي قيلة في جمعهم يهد الجبال ولم يخضعا. قبل متابعة في الحاشية واحد حسن بشواهده فيه مبهم ولكن حسنه الألباني في الصحيحة. اثنان دسره قذفه إليهم ودفعه إلى الشاطئ. متابع فصدعهم راكب جاءهم حلال حرام لشتى معا، فلو أن بالعز صدقتمو أو الملك تابعتم تبعا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من لي بهذا الخبيث؟ فانتدب له سالم بن عمير هذا فقتله. فقالت أمامة المريدية في ذلك تكذب دين الله والمرأة أحمدا، لعمر الذي أمناك بئس الذي يمنى، حباك حنيف آخر الليل طعنة أبا عفك خذها على كبر السن أو كما قالت. وبعث عمير بن عدي الخطمي لقتل العصماء بنت مروان من بني أمية ابن زيد كانت تهجو الإسلام وأهله، ولما قتل أبو عفك المذكور أظهرت النفاق وقالت في ذلك بئست بني مالك والنبيتة وعوف وباست بني الخزرج ترجونه بعد قتل الرؤوس كما يرتجى ورق المنتجع، ألا آنف يبتغي ذروة فيقطع من أمل المرتج. فأجابها حسان بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال بنو وائل وبنو واقف وخطمة دون بني الخزرج متى ما دعت سفها ويحها بعولتها والمنايا تجي، فهزت فتى ماجدا عرفه كريم المدخل والمخرج فضروجها من نجيع الدماء بعيد الهدو فلم يحرجي. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين بلغه ذلك ألا آخذ لي من ابنة مروان؟ فسمع ذلك عمير بن عدي فلما أمسى من تلك الليلة ثرى عليها فقتلها، ثم أصبح فقال: يا رسول الله، قتلتها. فقال: نصرت الله ورسوله يا عمير. قال: يا رسول الله، هل علي من شأنها؟ قال: لا تنتطح فيها عنزان، أو كما قال. فرجع عمير إلى قومه وهم يختلفون في قتلها، وكان لها 5 بنون، فقال: أنا قتلتها، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. فذلك أول يوم عز الإسلام في بني خضمة، فأسلم منهم بشر كثير لما رأوا من عز الإسلام. ثم ذكر البعث الذين أسروا ثمامة ابن أثال الحنفي وما كان من أمره في إسلامه، وقد تقدم ذلك في الأحاديث الصحاح. وذكر ابن هشام أنه هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، لما كان من قلة أكله بعد إسلامه. وأنه لما انفصل عن المدينة دخل مكة معتمرا وهو يلبي، فنهاه أهل مكة عن ذلك. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، أمناك من المني الذي يقذفه الرجل. 2، هو مثل ضربه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليزهد المؤمنين في الدنيا ويقنع بالعيش. متابع: فأبى عليهم وتوعدهم بقطع الميرة عنهم من اليمامة، فلما عاد إلى اليمامة منعهم الميرة، حين كتب إليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأعادها إليهم. وقال بعض بني حنيفة: ومن الذي لبى بمكة محرما برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم. وبعث علقمة بن مجزز المدلجي ليأخذ بثأر أخيه وقاص ابن مجزز يوم قتل بذي قرد، فاستأذن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليرجع في آثار القوم، فأذن له أمره على طائفة من الناس، فلما قفلوا أذن لطائفة منهم في التقدم، واستعمل عليهم عبد الله بن حذافة وكانت فيه دعابة، فاستوقد نارا وأمرهم أن يدخلوها. فلما عزم بعضهم على الدخول قال: إنما كنت أضحك. فلما بلغ النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه، من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه. والحديث في هذا ذكره ابن هشام عن الدراوردي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن عمرو بن الحكم ابن ثوبان عن أبي سعيد الخدري. وبعث كرز بن جابر لقتل أولئك النفر الذين قدموا المدينة وكانوا من قيس من بجيلة، فاستوخموا المدينة واستوبؤوها، فأمرهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبله فيشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا راعيها وهو يسار مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ذبحوه وغرزوا الشوك في عينيه واستاقوا اللقاح. فبلغ في آثارهم فبعث في آثارهم كرز بن جابر في نفر من الصحابة، فجاءوا بأولئك النفر من بجيلة مرجعه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من غزوة ذي قرد، فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم. وهؤلاء النفر إن كانوا هم المذكورون في حديث أنس المتفق عليه، أو يمكن أن نقول إن كانوا هم المذكورين إذا كانت هم للفصل، والله تعالى أعلم. في حديث أنس المتفق عليه أن نفرا ثمانية من عقل أو عرينا قدموا المدينة، الحديث وعيد أن نفرا ثمانية من عقل أو عرينا قدموا المدينة، الحديث والظاهر أنهم هم، فقد تقدمت قصتهم مطولة، وإن كانوا غيرهم فها قد أوردنا عيون ما ذكره ابن هشام، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن هشام: وغزوة علي بن أبي طالب اليمن التي غزاها مرتين. قال أبو عمرو المدني: بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عليا إلى اليمن وخالدا في جند آخر، وقال: إن اجتمعتم فالأمير علي بن أبي طالب. قال: وقد ذكر ابن إسحاق بعث خالد ولم يذكره في عدد البعوث والسرايا، فينبغي أن تكون العدة في قوله 39. قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشام، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين، فتجهز الناس وأوعب مع أسامة المهاجرون الأولون. قال ابن هشام: وهو آخر بعث بعثه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال البخاري: حدثنا إسماعيل ثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن الناس في إمارته، فقام النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، ويم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. في الحاشية واحد صحيح البخاري في المغازي متابع. ورواه الترمذي من حديث مالك وقال: حديث حسن صحيح. وقد انتدب كثير من الكبار من المهاجرين الأولين والأنصار في جيشه، فكان من أكبرهم عمر بن الخطاب، ومن قال إن أبا بكر كان فيهم فقد غلط، فإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اشتد به المرض، وجيش أسامة مخيم بالجرف، وقد أمر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس كما سيأتي، فكيف يكون في الجيش وهو إمام المسلمين بإذن الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من رب العالمين؟ ولو فرض أنه كان قد انتدب معهم أو انتدب معهم فقد استثناه الشارع من بينهم من نصف عليه للإمامة في الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام، ثم لما توفي عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم استطلق الصديق من أسامة عمر بن الخطاب، فأذن له في المقام عند الصديق، ونفذ الصديق أو نفذ الصديق جيش أسامة كما سيأتي بيانه وتفصيله في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى، أو كما قال. وتابع: فصل في الآيات والأحاديث المنذرة بوفاة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكيف ابتدأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمرضه الذي مات فيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وأيضا وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهذه الآية هي التي تلاها الصديق يوم وفاة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلما سمعها الناس كأنهم لم يسمعوها قبل، وقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر بن الخطاب وابن عباس هو أجل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نعي إليه. وقال ابن عمر نزلت أوسط أيام التشريق في حجة الوداع فعرف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه الوداع، فخطب الناس خطبة أمرهم فيها ونهاهم، الخطبة المشهورة كما تقدم. وقال جابر رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يرمي الجمار فوقف وقال لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. وقال عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لابنته فاطمة كما سيأتي إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة وإنه عارضني به العام مرتين وما أرى ذلك إلا قتراب أجلي. في الحاشية واحد صحيح البخاري في التفسير وانظر الجامع لأسباب النزول سورة النصر. اثنان صحيح البخاري في التفسير وتابع وفي صحيح البخاري من حديث أبي بكر ابن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعتكف في كل شهر رمضان 10 أيام، فلما كان من العام الذي توفي فيه اعتكف 20 يوما، وكان يعرض عليه القرآن في كل رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه عرض عليه القرآن مرتين. وقال محمد بن إسحاق رجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من حجة الوداع في ذي الحجة فأقام بالمدينة بقيته والمحرم وصفرا، وبعث أسامة بن زيد فبين الناس على ذلك وابتدأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بشكواه الذي قبضه الله فيه إلى ما أراده الله سبحانه وتعالى من رحمته وكرامته في ليال بقين من صفر أو في أول شهر ربيع الأول، فكان أول ما ابتدأ به رسول الله عيد فكان أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من ذلك فيما ذكر لي أنه خرج إلى بقيع الغرقد في جوف الليل فاستغفر لهم ثم رجع إلى أهله. فلما أصبح ابتدأ بوجعه من يومه ذلك. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن جعفر عن عبيد بن جبر مولى الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: بعثني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من جوف الليل فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع، فانطلق معي. فانطلقت معه، فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنأ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل علي فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتح خزائن الدنيا، والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. قال: قلت: بأبي أنت وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف. فبدأ برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجعه الذي قبضه الله سبحانه وتعالى فيه، لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب، وإنما رواه أحمد عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسحاق به. وقال الإمام أحمد: ثنى أبو النضر، ثنى الحكم بن فضيل، ثنى يعلى بن عطاء عن عبيد بن جبر عن أبي مويهبة قال: أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يصلي على أهل البقيع، فصلى عليهم ثلاث مرات، فلما كانت الثالثة قال: يا أبا مويهبة، أسرج لي دابتي. قال: فركب ومشيت حتى انتهى إليهم، فنزل عن دابته وأمسكت الدابة فوقف، أو قال: قام عليهم. فقال: ليهنكم ما أنتم فيه مما فيه الناس، أتت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع بعضها بعضا، الآخرة شر، أعيد، الآخرة أشد من الأولى، فليهنكم ما أنتم فيه مما فيه الناس. ثم رجع فقال: يا أبا مويهبة، إني أعطيت، أو قال: خيرت بين مفاتيح ما يفتح لي على أمتي من بعدي والجنة أو لقاء ربي. قال: فقلت: بأبي أنت وأمي، فاخترنا. قال: لأن ترد على عقبها ما شاء الله، فاخترت لقاء ربي، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية: واحد، صحيح أحمد، أتابع. فما لبث بعد ذلك إلا سبعا أو ثمانية حتى قبض. وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: نصرت بالرعب وأعطيت الخزائن، وخيرت بين أن أبقى حتى أرى ما يفتح على أمتي وبين التعجيل، فاخترت التعجيل. قال البيهقي: وهذا مرسل، وهو شاهد لحديث أبي مويهبة. قال ابن إسحاق: وحدثني يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود عن عائشة قالت: رجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من البقيع، فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي،